روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بين المسلمين وبقية الأطراف كان عهد الحديبية ميثاقا ينص على وضع الحرب 10 سنين، وبفضل هذا العهد أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر عدو له في جزيرة العرب وهم قريش، وتفرغ لتصفية الحساب مع أخبث عدو له مكرا وكيدا وغدرا وإغراء للأحزاب وهم اليهود، وكانوا متمركزين في خيبر وما وراءها في جهة الشمال. وبينما هو يستعد للخروج إليهم حدثت حادثة أخرى خفيفة، وهي غزوة الغابة. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. غزوة الغابة، وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل لقاحه لترعى في جهة الغابة بناحية أحد، وكان معها غلامه رباح والراعي وسلمة بن الأكوع، وكانت مع سلمة فرس لأبي طلحة. فأغار عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على الإبل فقتل الراعي واستاق الإبل أجمع، فأعطى سلمة فرسه رباحا ليسرع إلى المدينة ويخبر بالحادث، وقام هو على أكمة فاستقبل المدينة وصاح بأعلى صوته يا صباحاه 3 مرات، ثم خرج في آثار القوم يرميهم بالنبل ويرتجز خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فلم يزل يرميهم ويعقر بهم، وإذا رجع إليه منهم فارس جلس في أصل شجرة ورماه، ودخلوا في مضيق جبل فعلاه وأخذ يرديهم بالحجارة، فلم يزل كذلك حتى تركوا الإبل كلها، لكنه لم يزل يتبعهم ويرميهم حتى ألقوا 30 بردا و30 رمحا يستخفون، فكان يجعل عليها أكواما من الحجارة ليعرف بها، وجلسوا في متضايق ثنية. فجلس ابن الأكوع على رأس قرن فصعد إليه 4 فقال هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني. فرجعوا، وبعد حين رأى سلمة فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أولهم أخرم ثم قتادة ثم المقداد، فجاءوا والتقى أخرم وعبد الرحمن، فعقر أخرم فرس عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، فلحقه أبو قتادة وقتله طعنا وفر الباقون، فطاردهم هؤلاء الفوارس ومعهم سلمة يعدو على رجليه، ووصلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يسمى بذي قرد، وكان قد نزل به العدو ليشرب منه وهم عطاش، فأجلاهم عنه سلمة برميه، ولحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم والفوارس عشاء، فقال يا رسول الله والقوم عطاش، فلو بعثني في 100 رجل أخذت بأعناقهم وسرحهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، أي تلطف، ثم قال إنهم ليقرون الآن في بني غطفان، وأعطاه سهم الراجل والفارس وأردفه على العضباء، وقال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا أبو سلمة. وقعت هذه الغزوة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر 3 أيام، وقد استعمل فيها على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى اللواء للمقداد. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. غزوة خيبر. وفي المحرم 7 من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وجاء من تخلف عن الحديبية ليؤذن له، فنادى في الناس ألا يخرجوا معه إلا رغبة في الجهاد، أما الغنيمة فلا يعطى لهم منه شيء، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وكانوا 1400، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، ثم سلك الجادة المعروفة الموصلة إلى خيبر، حتى إذا كان في منتصف الطريق تقريبا اختار طريقا آخر يوصله إلى خيبر من جهة الشام ليحول بينهم وبين فرارهم إلى الشام، وبات الليلة الأخيرة قريبا من خيبر ولم تشعر به اليهود، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، ثم ركب هو والمسلمون متجهين إلى مساكن خيبر، أما اليهود فقد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ليعملوا في أرضهم وهم لا يعلمون، فلما رأوا الجيش رجعوا هاربين يقولون: محمد، والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وخيبر على بعد 171 كيلومترا شمالي المدينة، وكانت مساكنها منقسمة إلى ثلاثة أشطر: النطاة والكتيبة والشق. فالنطاة ثلاثة حصون: حصن الناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير. والشق حصنان: حصن أبي وحصن النزار. والكتيبة ثلاثة حصون: حصن القموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وكانت في خيبر حصون وقلاع أخرى صغيرة لم تكن تبلغ مبلغ هذه الحصون في القوة والمناعة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فتح النطاة: عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقي حصون النطاة بعيدا عن مدى النبل، وبدأ القتال بفرض الحصار على حصن ناعم، وكان حصنا منيعا رفيعا صعب المرتقى، وكان خط الدفاع الأول لليهود، وفيه بطلهم مرحب الذي كان يعد بألف رجل. فوقعت المرامات بين الفريقين أياما، ثم بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنى أن يعطاها. فلما أصبح قال: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينيه. فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. وكان اليهود قد نقلوا نساءهم وذراريهم إلى حصن الشق ليلا، وقرروا البروز للقتال في ذلك الصباح. فلما ذهب إليهم علي رضي الله عنه وجدهم متجهزين للقتال، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورفضوا، ودعا مرحب إلى المبارزة وهو يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عامر بن الأكوع وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر ليتناول بسيفه ساق اليهودي، وكان سيفه قصيرا فلم يصل إليه، بل رجع إلى عامر فأصاب ركبته فمات بسببه فيما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها أي بالأرض مثله. أما مرحب فبرز له علي وهو يرتجز: أنا الذي سمتني يا أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. وضرب رأس مرحب فقتله. ثم خرج أخوه ياسر يدعو إلى المبارزة، فبرز له الزبير بن العوام وألحقه بأخيه، ثم دار القتال المرير، قتل فيه عدد من سرات اليهود، وانهارت معنوياتهم فانكشفوا عن مواقفهم، وتبعهم المسلمون حتى دخلوا الحصن بالقوة، وانهزم اليهود إلى الحصن الذي يليه وهو حصن الصعب. وقد غنم المسلمون من حصن ناعم كثيرا من الطعام والتمر والسلاح. ثم حاصر المسلمون حصن الصعب تحت قيادة الحباب بن المنذر، ودام الحصار ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح والغنيمة، ثم ندب المسلمين بالهجوم فهاجموا بشدة، ووقع البراز والقتال، ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة اليهود. وافتتح المسلمون الحصن من قبل أن تغرب الشمس، فوجدوا فيه غنائم كثيرة من الطعام، وكان أكثر الحصون طعاما وودكا، وأعظمها غناء للمسلمين. وكان المسلمون قبل ذلك في مجاعة شديدة حتى ذبح الناس الحمر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحومها، وأمر بالقدور فأكفئت، وهي منصوبة على النيران تطبخ فيها تلك اللحوم. ولاذ اليهود بقلعة الزبير وتحصنوا فيها، وهي ثالث الحصون وآخرها في شطر النطاع. أما المسلمون ففرضوا عليهم الحصار. وفي اليوم الرابع دل يهودي على جداول ماء كان يستقي منها اليهود، فقطعها المسلمون عنهم، فخرجوا وقاتلوا قتالا شديدا، ثم انهزموا إلى شطر الشق وتحصنوا بحصن أبي. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فتح الشق، وتبعهم المسلمون حتى حاصروهم، فخرجوا مستعدين لأشد القتال، وبرز أحد أبطالهم يطلب المبارزة فقتل، ثم برز آخر فقتل. قتله أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري، فلما قتله أسرع إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه المسلمون، فجرى القتال داخل القلعة ساعة، ثم فر اليهود إلى الحصن الثاني، حصن النزار، وهو آخر الحصنين في هذا الشطر. وغنم المسلمون في حصن أبي أثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما، ثم تقدموا وحاصروا حصن النزار، وكان على رأس جبل لا سبيل إليه، وقد تمنع أهله أشد التمنع، وكانوا على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحامه، ولذلك أقاموا فيه مع الذراري والنساء، وقاوموا أشد المقاومة رميا بالنبل والحجارة، فنصب المسلمون المنجنيق، فوقع في قلوبهم الرعب، وهربوا إلى شطر الكتيبة دون أن يعانوا شدة تذكر. وغنم المسلمون غنائم فيها أوان من نحاس وفخار، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوها واطبخوا فيها. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فتح الكتيبة، وتقدم المسلمون إلى حصن القموس، أول حصون الكتيبة، فحاصروه 14 يوما أو 20 يوما، ثم يقال إن اليهود طلبوا الأمان، ويقال إن المسلمين فتحوا الحصن عنوة، وفر اليهود إلى الحصنين الباقيين الوطيح والسلالم. فلما سار إليهم المسلمون ليحاصروهما، طلب اليهود الأمان على أن يخرجوا من خيبر وأراضيها بنسائهم وذراريهم، فعاهدهم على ذلك، وسمح لهم بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم إلا الصفراء والبيضاء، أي الذهب والفضة، والكراع والحلقة، أي الخيل والسلاح، وتبرأ منهم الذمة إن كتموا شيئا. ثم سلموا الحصون الثلاثة أو الحصنين، فغنم المسلمون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية وصحفا من التوراة، أعطوها لمن طلبها. وغدر بالعهد كنانة ابن أبي الحقيق وأخوه، فغيبا كثيرا من الذهب والفضة والجواهر، فبرئت منهما الذمة وقتلا لغدرتهما. وكانت صفية بنت حيي بن أخطب تحت كنانة، فجعلت في السبي. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قتل الفريقين. وبلغ عدد القتلى من اليهود 93 قتيلا، أما المسلمون فقيل 15 وقيل 16 وقيل 18. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قدوم مهاجري الحبشة وأبي هريرة وأبار بن سعيد. ولما رجع مهاجر الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، اتجه طائفة منهم إلى خيبر، وهم 16 رجلا، وهم 16 رجلا فيهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر وقبل أن يقسمها. فقبل صلى الله عليه وسلم جعفرا وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قسم خيبر أعطاهم من الغنيمة. وأما بقية مهاجري الحبشة فذهبوا مع نسائهم وذراريهم إلى المدينة رأسا، ووافاه أيضا بخيبر بعد أن تم الفتح أبو هريرة رضي الله عنه، وكان قد جاء إلى المدينة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فأسلم ثم استأذن وخرج إلى خيبر، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنيمة خيبر. ووافاه بعد الفتح أيضا أبان بن سعيد، وكان قد خرج بسرية إلى نجد، فلما قضى مهمته جاء إلى خيبر، ولم يعط له ولأصحابه من غنيمة خيبر. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قسمة خيبر. ولما حصل اليهود على الأمان جاءوا باقتراح جديد قبل أن يتم جلاؤهم، قالوا: يا محمد، دعنا في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، وتعطينا نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فرضي بذلك على أن يجليهم منها متى شاء، فبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سلكوا طريق الشر والخبث. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، كل سهم مجموع 100 سهم، فعزل منها النصف وهو 18 سهما لنوائب المسلمين، وقسم النصف الباقي وهو أيضا 18 سهما على الغزاة، فأعطى للراجد سهما وللفارس 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، وكان الفوارس 200 فصارت لهم 6 أسهم، والراجلة 1200 فصار لهم 12 سهما. وكانت خيبر غنية بالتمر والطعام. قالت عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل بعدما رجعوا من خيبر إلى المدينة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. شاة مسمومة. وبعدما عاد الهدوء وذهب الخوف، عاد اليهود إلى قبثهم وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة بواسطة امرأة سلام بن مشكم أحد كبرائهم، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فأكثرت السم فيه، وتناول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكها ثم لفظها وقال إنها شاة مسمومة، وسأل المرأة واليهود فاعترفوا بجريمتهم. قالوا: قلنا إن كان ملكا نستريح منه، وإن كان نبيا لا يضره، فعفى عنهم وعن المرأة. ثم إن بشر بن البراء بن معرور مات من أجل هذا السم، فأمر بقتل المرأة قصاصا. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. استسلام أهل فدك. فدك قرية في شرق خيبر على بعد يومين، تعرف اليوم بحائط، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل محيصة بن مسعود إلى يهود فدك بعد وصوله إلى خيبر ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه، فلما سمعوا بفتح خيبر داخلهم الرعب، وطلبوا أن يعامل بهم معاملة أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت أرض فدك خالصة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه، ويعول صغير بني هاشم، ويزوج أيمهم. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وادي القرى. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى وادي القرى، ودعا أهلها وهم يهود إلى الإسلام، فلم يسلموا ولم يستسلموا، وخرجوا للقتال، وبرز منهم رجل فقتله الزبير بن العوام، ثم آخر فقتله، ثم ثالث فقتله علي، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا البقية إلى الإسلام، وكلما صلى صلاة دعاهم إلى الإسلام حتى أمسوا، ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى انهزموا، وغنم المسلمون مغانم كثيرة، ثم طلبوا أن يعامل بهم معاملة أهل خيبر، فقبل ذلك منهم. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. مصالحة أهل تيماء. ووصل إلى يهود تيماء أخبار خيبر وفدك ووادي القرى، فصالحوا على دفع الجزية، ومكثوا في بلادهم آمنين. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. زواجه صلى الله عليه وسلم وبناؤه بصفية. ولما جعلت صفية بنت حيي بن أخطب في السبي، أخذها دحية بن خليفة الكلبي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تصلح إلا لك، إنها سيدة قريضة والنضير. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليها الإسلام، فأسلمت، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأسلمها إلى بعض النساء. فلما تم له فتح خيبر ووادي القرى، وأطاع له أهل فدك وتيماء، أخذ في عودته إلى المدينة، حتى إذا كان بسد الصهباء حلت صفية، ف فزفت إليه صلى الله عليه وسلم، فأصبح عروسا بها، وأولم عليها بحيس من التمر والأقط والسمن، وأقام 3 أيام يبني بها، ثم سار حتى قدم المدينة في أواخر شهر صفر أو في شهر ربيع الأول من 7 للهجرة النبوية. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. غزوة ذات الرقع. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر واطمأن بالمدينة، سمع بتجمع البدو من بني أنمار وثعلبة ومحارب، فاستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقصد في نحو 700 من الصحابة موضعا يقال له نخل على بعد 2 من المدينة، فلقي جمعا من غطفان، فتقارب الفريقان وأخاف بعضهم بعضا ولم يدر القتال، وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة 2 ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 2، فكانت له 4 وللقوم 2، وهي صلاة الخوف، ولها صور أخرى مروية في الأحاديث. ثم ألقى الله الرعب في قلب العدو فتفرق جمعه، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت لأجل المشي، فلفوا عليها الخرق وهي الرقاع، وقيل لأن أراضيها وجبالها ذات ألوان مختلفة كأنها رقاع، قيل بل هي اسم لمكان الغزوة. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. من يمنعك مني. ومن أروع ما وقع في هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ذات يوم تحت شجرة ظليلة، فعلق بها سيفه ونام، وتفرق الناس تحت الأشجار وناموا، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فاستيقظ وهو في يده صلتا، فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم، ولكنه أعطى العهد أنه لا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه، فخلى سبيله، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وعامة أهل المغازي يقولون إن هذه الغزوة وقعت في 4 من الهجرة، والصحيح أنها في 7 بعد خيبر، لأن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كانا في هذه الغزوة، وهما إنما جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بعد فتح خيبر كما تقدم. وقد أرسلت قبل هذه الغزوة وبعدها 3 لتأمين الطرق وتأديب المعتدين وتفريق المجتمعين، نطوي ذكرها حتى لا يطول الكلام. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عمرة القضاء. وفي ذي القعدة 7 للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة التي تم الاتفاق عليها في صلح الحديبية، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري، وساق معه 60 بدنة، وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي، وحمل معه السلاح حذرا من غدر قريش، واستعمل عليه بشير بن سعد، وكان معه 100 عليها محمد بن مسلمة، وأحرم من ذي الحليفة ولبى معه المسلمون، وواصل سيره حتى إذا بلغ وادي يأجج وضع السلاح، وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 من الصحابة، وتقدم بسلاح الراكب السيوف في القرب، فدخل مكة من ثنية كداء التي تطلعه على الحجون، وهو على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون به يلبي ويلبون، حتى دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر الأسود بمحجنه، ثم طاف وهو على راحلته، وطاف معه المسلمون يرملون حول البيت كاشفين مناكبهم اليمنى شأن الفتوة والقوة، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وكان المشركون جالسين على جبل قعيقعان شمالي الكعبة، على جبل قعيقعان شمالي الكعبة، وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فلما رأوا المسلمين يرملون قالوا: هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى ليرى المشركون قوتهم، إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه في الجنوب في جهة لم يكن يراها المشركون. فلما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم نحر هديه عند المروة وحلق رأسه، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث رجالا من الصحابة إلى بطن يأجج ليكونوا على السلاح، ويأتي من بقي هناك من الصحابة فيؤدوا نسكهم. وأقام بمكة ثلاثة أيام، تزوج خلالها ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت زوجة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وخالة بن العباس. فلما بلغتها الخطبة وكلت أمرها إلى العباس، فزوجها العباس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فإنه اعتمر أول ما دخل مكة ثم حل فبقي حلالا. وفي صبيحة اليوم الرابع غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة راجعا إلى المدينة. فلما بلغ سرف على بعد تسعة أميال من مكة نزل بها وأقام، وهناك زفت إليه ميمونة رضي الله عنها فبنى بها، ثم عاد إلى المدينة فرحا مسرورا بما حباه الله من تصديق رؤياه وشرفه بطواف بيته. ومن عجيب قدر الله أن ميمونة رضي الله عنها لما توفيت كانت بسرف فدفنت هناك. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء أرسل عدة سرايا إلى جهات متعددة، أهمها سرية مؤتة، ثم سرية ذات السلاسل. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. معركة مؤتة في جماد الأولى سنة 8 للهجرة. سبق في ذكر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء أن شرحبيل بن عمرو الغساني كان قد قتل الحارث بن عمير رضي الله عنه حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، وكان ذلك بمثابة إعلان الحرب. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه، فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وعقد لواء أبيض حمله زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير فيدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا قاتلوهم، وقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. وشيع الجيش إلى ثنية الوداع ثم ودعه، فسار الجيش حتى نزل معان بجنوب الأردن، فبلغهم أن هرقل نازل بمآب في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من منتصرة العرب 100,000. فتشاوروا ليلتين هل يكتبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه المدد، أم يقدمون على الحرب. فشجعهم ابن رواحة بأن الذي تكرهونه وهي الشهادة إنما خرجتم تطلبونه، ونحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وما هي إلا إحدى الحسنيين، إما الظهور وإما الشهادة. فقالوا: صدق والله ابن رواحة. فتقدموا ونزلوا بمؤتة وتعبأوا وتهيأوا للقتال. ودارت معركة عنيفة ورهيبة وعجيبة في تاريخ البشر، 3000 مقاتل يواجهون جيشا عرمرما 200,000 ويصمدون في وجهه، وهذا الكم الهائل من المدججين بالسلاح يهجم عليهم طول النهار ويفقد كثيرا من أبنائه وأبطاله ولا ينجح في دحرهم. أخذ راية المسلمين زيد بن حارثة، فقاتل وقاتل ثم قاتل وقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر شهيدا في سبيل ربه. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل وقاتل حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء وعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله فلم يزل رافعا لها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه حتى أبقاها تخفق في جو السماء إلى أن قتل بعد أن أصابته 94 من طعنة ورمية، كل ذلك فيما أقبل من جسده. وجاءت نوبة عبد الله بن رواحة فأخذ الراية وتقدم واقتحم عن فرسه المعمعة، ثم لم يزل يقاتل حتى قتل. وحتى لا تسقط الراية أخذها ثابت بن أرقم وقال للمسلمين اصطلحوا على رجل، فاصطلحوا على خالد بن الوليد، وبذلك انتقلت الراية إلى سيف من سيوف الله. وتقدم خالد بن الوليد فقاتل قتالا منقطع النظير حتى انقطعت في يده 9 أسياف. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة في نفس اليوم بمقتل القواد 3 وبانتقال القيادة إلى خالد بن الوليد، وسماه سيفا من سيوف الله. وبانتهاء النهار رجع الفريقان إلى مقرهما، فلما أصبحوا غير خالد رضي الله عنه ترتيب العسكر فجعل الساقة مقدمة والمقدمة ساقة والميسرة ميمنة والميمنة ميسرة، فظن العدو أن المدد قد وصل للمسلمين فداخله الرعب. وبعد مناوشة خفيفة بدأ خالد يتأخر بالمسلمين، فلم يجترئ العدو على التقدم خوفا من أن تكون خدعة، فانحاز المسلمون إلى مؤتة ومكثوا 7 أيام يناوشون العدو. ثم تحاجز الفريقان وانقطع القتال، لأن الروم ظنوا أن الإمدادات تتوالى على المسلمين وأنهم يكيدون بهم ليجروهم إلى الصحراء حيث لا يمكنهم التخلص، وبذلك كانت كفة المسلمين راجحة في هذه الغزوة. وقتل في هذه الغزوة 12 رجلا من المسلمين، أما عدد قتل العدو فلم يعرف إلا أنهم قتلوا بكثرة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. سرية ذات السلاسل. ونظرا لموقف عرب الشام في معركة مؤتة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بعمل حكيم يكفهم عن نصرة الرومان والقيام بجانبهم، فأرسل إليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه في 300 من الصحابة ومعهم 30 فرسا ليستأنفهم، لأن أم أبيه كانت من قبيلة بلي إحدى قبائلهم، فإن أبوا فليلقنهم درسا على قيامهم بجانب الروم. فلما قرب منهم بلغه أن لهم جمعا كبيرا، فاستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمده 200 من سرات المهاجرين والأنصار، وعليهم أبو عبيدة بن الجراح، وكان عمرو بن العاص هو الأمير العام وإمام الصلاة، فدوخ بلاد قضاعة حتى لقي جمعا، فلما هجم عليهم فروا وتفرقوا. والسلاسل بقعة وماء وراء وادي القرى، إليها نسبت هذه السرية لأن المسلمين نزلوا بها، وكان ذلك في جماد الآخرة 8 للهجرة، أي بعد الشهر الذي وقعت فيه معركة مؤتة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم.